بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله فيه سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قول رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وكذلك العمل بالأركان. فالإيمان يتكون من الأمور الثلاثة، يعني أن الإيمان مركب وليس جزئي، فلا بد أن يؤمن الإنسان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصدقه في قلبه ويعلم أنه حق ويتيقن ذلك. كذلك لا بد أن يشهد بشهادة الحق بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك لا بد أن يعمل، يعني يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بالله وبما أخبر بأنه يلقاه، بأن العبد سيلقاه في قبره وبعد ما يبعثه من قبره يوم يقف لله جل وعلا، وكذلك الجزاء. وكل ما ذكره الله في كتابه داخل في الإيمان يوم الآخر. والإيمان والإسلام إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله جل وعلا: إن الله لا قل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا قرن أحدهما بالآخر فإنه يفرق بين الإيمان والإسلام، كما في حديث جبريل: يكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. ولكن لا يوجد إسلام بلا إيمان، لا بد للمسلم أن يكون مؤمنا، يعني في الجملة بأن يصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتيقنه في قلبه. ثم أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوت كبير حسب ما يقوم في قلوبهم، ولهذا تفاوتت درجاتهم في الجنة بتفاوت أعمالهم التي تكون في الجوارح وكذلك التي تقوم في القلوب من المعرفة والخشية والخوف وما أشبه ذلك. ولهذا قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كله حق يعني يجب اعتقاده ويجب العمل به، فهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان الذي لا بد منها، وهو أن يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به. أما عقيدة بلا عمل فهذه لا يمكن، إنما هذا اقترحه بعض أهل البدع اقتراح لا وجود له، يعني كونه يوجد إنسان مؤمن بلا عمل، هذه نظرية فقط. ما إنسان يؤمن لا بد يؤمن إيمانا صحيح لا بد أن يعمل، لا يمكن يكون آمنت بالرسول ثم لا يطيعه. هذا إذا وجد مثل هذا فهو دليل على أنه لم يؤمن، وإنما يقول ذلك بلسانه فقط. لهذا نقول إن ما تقوله المرجئة أنه مجرد نظرية لا وجود له، لأن الإيمان إذا وقر في القلب يدعو صاحبه إلى العمل ولا بد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يقذف في النار بعدما أنقذه الله من الكفر، ومن كره أن يرجع إلى الكفر كما أنقذه كما يكره أن يقذف في النار بعدما أنجاه منه، ذاق طعم الإيمان. هذا الذي يقول، فإذا الإيمان له طعم، فإذا وجد فلا بد من العمل. أما الذي يقول بالإيمان في ظاهره هذا معناه أنه لم يصل الإيمان إلى قلبه، فهذا يجوز أنه يعمل الأعمال التي فيها المخالفات الكثيرة. ولهذا لما قال: من دخل في الإيمان، يعني فتوه يدخل دخل في الإسلام، قال: آمنا، أنكر الله عليهم ذلك. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقدنا في الظاهر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان يدخل شيئا فشيء. لهذا يقول، قال هرقل عظيم الروم لما صار يسأل أبا سفيان أتباعه، يقول أتباعه: هل يرجع من أتباعه أحد سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا باشر القلب لا يسخطه أحد، فإذا باشر القلب فإن الإنسان يقوم به. والإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول وعمل وعقيدة، لا يمكن يفرق بين هذه. فدعوة أن فيه تفرقة هذه دعوة باطلة. ولهذا كفر العلماء من يقول هذا القول، لأنه معناه ما عرف ربه جل وعلا ولا عرف دينه. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أما هذا ففيه نظر. الإيمان واحد وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أهله ليس فيه سواء، بل تفاوتوا مثل ما تفاوت ما بين السماء والأرض. أحدهم مثلا الإيمان راسخ في قلبه كالجبل، وأحدهم لو شكك لشك، وإذا أدخلت عليه الشبه اشتبه الأمر عليه، فلا يكون هذا مثل هذا. لهذا ليس إيمان أبي بكر كإيمان أحد الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي قصها عليه من قصها من الصحابة، قال إن رأيت ميزانا منصوبا فوزنت أنت به ووزنت الأمة بك فرجحت بها. ما معنى رجحانه بالأمة؟ وكل هذا الشيء الذي عند الله جل وعلا الإيمان وقبول ما جاء به. وثم جاء أبي بكر فوزن فرجح إلى آخره. وكذلك الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ورأيت الناس عليهم قمص فمنهم من بلغ إلى ثدييه ومنهم بلغ إلى ركبتيه، ورأيت عمر يجر قميصه جرا، فقيل ما أولته؟ قال الإيمان. الإيمان بعضه يكون ضافيا وكافيا، وبعضه يكون قليل. فالمؤمنون يتفاوتون تفاوت عظيم في الإيمان. ولهذا تجد من المؤمنين من يسرق، ومن يعمل الأعمال التي نهى الله عنها، ومنهم من يمنعه إيمانه من ذلك فلا يقدم على ذلك. فكيف يكونون سواء وهم بهذه المثابة؟ أما قوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يقال ما هي الخشية والتقى؟ الخشية والتقى هي الإيمان. إذن هذا يعني رجع مرة أخرى بأنه فيه تفاضل. الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هي الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يكون النار يكون أنفسهم من النار؟ ما يكونها إلا بالتقوى، بأن يتقوا الله جل وعلا، يجعل بينهم وبين المخوف واقيا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا لقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان بهذه الصفة فهو من أولياء الله جل وعلا. ولا يلزم أن يكون ولي الله ليس له ذنب، كما أنه لا يلزم أن يكون ولي الله له كرامات، هذا ليس لازما، لأن كسيأتي في صفة الكرامة أنها تكون للحاجة، إما لحاجته إلى دينه يثبت، أو لحاجته الخاصة وهي تبع لإيمانه. ثم هي ليست دليلا بنفسه على أن هذا الذي وقعت له هذه الكرامة أنه ولي، حتى يختبر وينظر كيف وقوفه مع أوامر الله ونواهيه وكيف اتباعه لكتاب الله وسنة رسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا تغتروا بالرجل وإن رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء حتى تنظروا حاله مع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشياطين قد يلبسون على الناس في مثل هذا، وهو كثير جدا، والحيل موجودة. ثم قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا لقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان لله أتقى فهو عند الله أرفع وأكرم مهما كان، مهما كان. ولا عبرة في الأنساب ولا في الأجساد ولا في الألوان ولا في الأموال ولا غيرها. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمن كان قلبه أكثر تقوى لله وخوفا ومعرفة فهو الكريم عند الله جل وعلا. أما أمور الدنيا فلا اعتبار فيها في هذا، فهي غير معتبرة. ولكن إذا اجتمعت التقوى مع الشرف في الدنيا هذا فضل الله جل وعلا. ثم يقول: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني هذا ينبغي أن يكون شرحا لقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان إلى آخره. والإيمان هو الإيمان بالله، يعني أن المؤمن الذي صدق بخبر الله وآمن بوجود الله وبصفاته وأسمائه وأنه لا بد من رجوعه إلى ربه فيجزيه على عمله، إما بأن يرفع درجته ويكرمه أو يهينه ويعذبه. يعني صاحب الطاعة يكرم، والذي لم يقبل من الله جل وعلا ما أرسل به رسوله يهينه ويعذبه أشد العذاب. ولا واسطة بين هذا، لأن يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين فقط: قسم يأخذ كتابه بيمينه وآخر يأخذ كتابه بشماله. ولكن ليس كل من أخذ كتابه بيمينه يدخل الجنة على طول، قد يعذب، إنما هذا يكون عنوان على أنه ليس من الخالدين في النار، وأنه سيسعد السعادة الأبدية، لأنه ليس هناك قسم آخر. وهذه توزيع الكتب قبل العذاب، قبل الحكم عليهم. وهذا ربما يأتي، ولا يقال إنه هناك جزء ثاني أو قسم ثالث، وهو الذي يأخذ كتابه وراء ظهره، فإن هذا نفسه. ولكنه الذي يأخذ كتابه بشماله قد يلوى عنقه من خلف ظهره ويأخذ كتابه بشماله ويقرأه وكتابه من وراء ظهره عقابا له، يعني شدة في عذابه وعقابه. فالقسمة قسمة ثنائية وليست ثلاثية. ومن العجب أن ابن حزم رحمه الله جعل الذي يأخذ كتابه وراء ظهره وراء ظهره أهل الكبائر من المؤمنين. وهذه من شطحاته ومن زلاته عفى الله عنه. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فالإيمان بالله يشمل كل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وعما سيلقاه العبد إذا صار إلى الله وملائكته. وسبق الكلام في الملائكة والكتب والرسل أن الإيمان في هذا يكون مفصلا ويكون مجملا، فيفصل في الشيء الذي فصل لنا ويجمل في الشيء الذي أجمل لنا. أما اليوم الآخر فقد جاء تفصيله كثيرا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كأن الإنسان يشاهد تلك المواقف التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعث والوقوف بين يدي الله، وكذلك تطاير الصحف، كذلك نصب الموازين والصراط وغير ذلك مما جاء تفصيله تفصيلا كاملا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فعلى أمته تقوم الساعة، فلهذا جاء تفصيل ذلك كثيرا خلاف ما جاءت به الرسل، فإن الرسل لم يأتوا بالتفصيل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في هذا. سمي الآخر اليوم الآخر يوم القيامة لأن الدنيا تنتهي، فهو آخر يوم من الدنيا أو أول يوم من الآخرة، والآخرة لا نهاية لها خلاف الدنيا، فإنها تتصرم وتنتهي كأن لم تكن. ولهذا تساءلون بينهم كم لبثتم، بعضهم يقول لبثنا يوم وبعضهم يقول لبثنا بعض يوم، والله جل وعلا يقول كأنما لبثوا ساعة، ساعة يتعارفون فيها. هذه حقيقة الدنيا. أما قوله القدر خيره وشره وحلو ومره من الله، القدر اسم لما يقع من كل شيء، والمعنى أن الله علمه وقدر وقوعه بحد محدد وزمن معين، فهو يقع على وفق علم الله وكتابته وتقديره ومشيئته. والقدر قد يكون حلوا بالنسبة للعبد وقد يكون مرا بالنسبة إليه، أما بالنسبة لرب العالمين فكله خير وكله حق، لأن حكمه بالعدل، فهو يحكم جل وعلا بالعدل، وإذا حكم فحكمه خير كله يحمد عليه. ولهذا ذكر جل وعلا حمد نفسه بالمبدأ وبالمعاد، لأنه محمود على الابتداء وعلى الانتهاء تعالى وتقدس. وقال في الابتداء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لأنه محمود على الخلق كله وعلى كل ما قدره. وأما في الانتهاء قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل يعني أن الخلق كلهم قالوا هذا القول، حتى أهل النار يحمدون ربهم على هذا الحكم ويرون أن هذا اللائق بهم وأنهم لا يستحقون غير هذا. ولهذا جاء التعبير بهذا الأسلوب: وقيل الحمد لله رب العالمين. المعنى أن جميع الخلق حمدوه جل وعلا على ذلك، فهو المحمود على تقديره وعلى خلقه وعلى أوصافه وعلى أفعاله وعلى حكمه تعالى وتقدس. ثم الواجب على العبد الإيمان بالقدر، وأنه الشيء الذي يقع لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله. ولهذا جاء النهي عن الخوض في ذلك. أما الذي يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، فهذا إذا كان يعتقد أنه يمكن تغيير ذلك فهذا ضلال. قد ذكر الله جل وعلا حكم من كان بهذه المثابة. وأما إذا كان المقصود بذلك بيان ما يعتقده أو بيان الحكم الشرعي كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا جائز. قل: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني خبر الإنسان بالإيمان بالجزم قد يكون فيه شيء من تزكية النفس. ولهذا جاء الاستثناء عن السلف: نحن إن شاء الله مؤمنون بذلك كله، لأن الإنسان لا يدري هل قام بما يلزمه كما ينبغي أو أنه فاته شيء، ولا بد من التقصير. التقصير لا بد منه. الصلاة إيمان، فهل الإنسان جاء بها كما ينبغي أو أنه سهى وغفل وسرح قلبه في أماكن أخرى؟ والإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، ما حضر قلبه. هكذا يقال في سائر الأعمال. لا بد من غفلة، لا بد من السهو، لا بد من المخالفة أيضا قد يقع. أما لو كان الإنسان يقوم بما أمره الله كما ينبغي فيقطع له قطعا بأنه من أهل الجنة، ولكن ما يدري. والآفات آفات العمل كثيرة، وقد يرد العمل لأمر من الأمور: إما عجب الإنسان بعمله أو مراءاته وكونه قصد غرضا من أغراض النفوس أو من أعراض الدنيا أو غير ذلك، فيكون هذا من القوادح التي تقدح في عمله، إما يرد وإما أن يكون مخدوشا ناقصا. فالقوادح وكذلك العوارض التي تعرض الإنسان كثيرة. ولهذا لا يجزم الإنسان بأنه مؤمن، إنما يقول: أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله، ويسأل ربه: وأسأل الله جل وعلا أن أكون مؤمنا. ولهذا كان هذا هو المعنى الذي من أجله يستثنى في الإيمان. أما الإسلام فلا بد من الجزم. إذا قيل أنت مسلم تقول: نعم أنا مسلم بلا تردد، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، لأن إذا قام بها فهو المسلم. ولا سيما يعني إذا كان في بلاد المسلمين وفي وقام بالأعمال التي هي ظاهرة من الصلاة ونحوها. ومن كان ببلاد المسلمين فالأصل فيه أنه المسلم. ولكن إذا ذكرت الأخبار عن الله وعما يخبر به عن المستقبل فإنه يجب أن يقول العبد آمنت بها، آمنت بها. لهذا قال الإمام الطحاوي هنا ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني بما بالله جل وعلا وباليوم الآخر وبالملائكة وبالرسل والكتب وبكل ما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن مؤمنون بذلك، وهذا ليس كقول السائل مثل الذي يقابل العبد يقول أنت مؤمن ولا غير مؤمن، فعند الجواب تقول له أرجو أن أكون مؤمنا أو أنا إن شاء الله مؤمن، لئلا يكون قد زكى نفسه. والله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم، والله أعلم بالمتقين. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله كفعل اليهود والنصارى الذين يؤمنون برسلهم فقط، فإن هؤلاء كفرة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذي يفرق بين الله وبين رسله أنه كافر حقا، يعني تحل بالكفر كله. فالواجب أن يؤمن العبد بكل رسول لله جل وعلا وبكل كتاب لله جل وعلا، وكذلك يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به. أما إن قال أنا أتبع الرسول الفلاني وغيره ما أتبعه فهذا هو الكفر، هو الكفر بالله جل وعلا. لهذا قال لا نفرق بين أحد من رسله، يعني نؤمن بهم كلهم ونعلم أنهم جاءوا بالحق والهدى من عند الله جل وعلا، وأن من اتبعهم وصدقهم فهو الناجي السعيد، ومن أبى اتباعهم ورد دعوتهم فهو الشقي الطريد. وقوله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لأن الرسول يأتي بالحق من عند الله جل وعلا فيجب أن يصدق. ثم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون، يعني لم يخرجوا من الدين الإسلامي بالردة أو غيرها، والردة لها أنواع متعددة كالاستهزاء بدين الله، السخرية به، أو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كذلك التكبر والإباء عن القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا كثيرا من هذه الأمور، حتى منهم من ألف مؤلفات في ذلك مستقلة. ولكن لماذا خص الأمة هنا أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون؟ وغيرهم من الأمم أصحاب الكبائر يخلدون؟ الإنسان لا يجوز أن يتكلم إلا بدليل، لا يجوز أن يتكلم إلا بدليل، أو يقول هذا الدليل الذي عندنا نقول به، أما الذي ليس عندنا فيه دليل فنسكت ونكله إلى الله جل وعلا. والكبائر المقصود بها كبائر الذنوب، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وإن كان بعض العلماء يقول ليس هناك قسمة، كل ذنب تعصي الله جل وعلا فهو كبير بالنسبة إلى من عصيت، أن الله جل وعلا عظيم يجب أن يعظم، ولكن إذا جاءت تفرقة في كلام ربنا وكلام رسولنا لا نلتفت إلى ما خالفه. ولكن اختلف العلماء في الحد بين الكبيرة والصغيرة. أما الحدود بالتعيين فقد جاء كثيرا في الأحاديث: الكبائر سبع، الشرك بالله والسحر، قتل النفس غير الحق، وقذف المحصنات، حقوق الوالدين، إلى آخره. ولكن ما سئل ابن عباس عنها قيل هي سبع، قال هي للسبعين أقرب منها للسبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين. وقد عد بعض العلماء سبعمائة كبيرة، قد تكون أكثر من ذلك، لأن الكبائر تنقسم إلى فعل ظاهر وفعل باطن، مثل افعال القلوب للحسد والغل والشك وما أشبه ذلك، وهي كثيرة. فإذن العدد لا تنحصر به، إلا من تتبع الأحاديث وجعلها محصورة فيما جاء في الأحاديث والقرآن، فهذا أيضا قد لا يسلم، لأن القرآن قواعد، فإذا ذكر شيء فنظائره مثله، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لجأ بعض العلماء إلى تعريفها تعريفا بأنها كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. يعني ذكر قيل له عذاب أليم، أو أنه توعد في النار، أو أنه قيل لفاعله ليس منا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، قال من فعل كذا وكذا فأنا بريء منه، كقوله أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، فيكون هذا من الكبائر، وهذا هو أحسن ما حدت به الكبائر، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. والذين يجتنبون كبائر نوعا إلا اللمم، اللمم فسر بأنه الصغائر، ولكن يعني كونه يقسم على فعل القلب وفعل الجوارح لا يكفي، لأن الكلمة قد تكون كفر، وكذلك فعل القلب قد يكون كفر، وكذلك الترك يعني ترك الشيء الذي يترك الصلاة وما أشبه ذلك. فالواقع أنه لا بد من سبر الحال فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا ماتوا وهم موحدون، يعني بهذا الشرط أنهم لا يخلدون في النار أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر يعني أن الذين يموتون مصرين عليها، أما إذا تاب قبل الممات فلا يقال إنه من أصحاب الكبائر، بل التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. ولهذا قال وإن لم يكونوا تائبين، يعني يموتون من غير توبة، فهم لا يخلدون في النار. وهو يقول هذا ردا على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويجعلونهم في النار، لأنهم يقولون إن هذا هو ظاهر القرآن، كما قال جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يقولون فإذا كان يخزى فهو لا يخرج من النار. ثم يعمون عن النصوص الأخرى التي جاءت كثيرة أن الإجمال في مثل هذا يحمل على المفصل. وقوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني مؤمنين بالجملة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عارفين يعني معناه عرفوا الحق الذي جاء به الرسول في الجملة وآمنوا به في الجملة، فهم مع إيمانهم فعلوا شيئا من الكبائر، ومقصوده بهذا ما عدا الشرك، لأن الشرك من مات عليه فهو خالد في النار. لهذا قال وهم في مشيئته وحكمه، بمشيئته يعني إن شاء عفى عنهم بلا عذاب، وإن شاء حكم عليهم بما يستحقونه من العذاب تطهيرا لهم، ثم يخرجهم الله جل وعلا من النار. وجاءت النصوص بتفاوت هؤلاء في البقاء في النار وكذلك في إلقائهم. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العبور على الصراط قال منهم من يعبر كلمح البصر، سرعة هائلة، هل هذا يكون مثل الذي يحبو؟ لا يمكن، وكلهم أهل إيمان. لهذا تفاوتوا، ومنهم من يقول من يكون كلمح البرق يعني سرعة، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يركض يعني مثل الرجل الذي يركض ركضا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتعلق مرة ومرة يمسك، ومنهم من يسقط، ومنهم من تخطفه الكلاليب التي على الصراط التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شبه شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم، قال إنها مثل، غير أنه لا يعلم كبرها إلا الله جل وعلا. شوك السعدان شوك معقوف معقف، إذا مسك ما تستطيع أن تتخلص منه. فيقول هذه الكلاليب مثلها تمسك الإنسان وتلقيه في النار، وقد تخدشه ويسلم كما جاء، فمخدوش مسلم ومكردس في النار. فهل يكون هذا الذي يكردس مثل الذي يمر كلمح البرق؟ المقصود والله عليم بأعمالهم وبما في قلوبهم، لا يخفى عليه شيء ولا أحد يظلم، كل ذلك جزاء أعمالهم. وعفو الله أعظم وأشمل، فهو يحب العفو جل وعلا وهو كريم، فلهذا يدخل أقواما الجنة بمجرد إيمان ضعيف جدا، ومع أنه جل وعلا أخبر أنه سيملأ الجنة. فقد ثبت في الصحيحين حديث أنس وغيره وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحاجت الجنة والنار عند ربهما. يعني تحاجت يعني تخاصمت، الواحد تخاصم الأخرى، وهذا على ظاهره حقيقة. فقالت الجنة: مالي، يدخلني الضعفاء والفقراء وسقطوا الناس. فافتخرت عليها النار، قالت: أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون والرؤساء والكبرى أصحاب اللبهات. حكم الله بينهما فقال الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. قل: فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يفنى الناس الكفار كلهم وهي تطلب الزيادة، فيضع الله جل وعلا عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى على من فيها وتقول: قط قط، يعني قد امتلأت. الله لا يظلم أحد. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل مساكن، فينشئ الله لها خلقا إنشاء فيسكنهم فضل الجنة ما يشاء. وهذا بعد أن يخرج كل من في النار من أهل الكبائر ويأخذون مساكنهم. ويقول: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله، يعني بدون تعذيب، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك، وما دون معناه ما عداه، كل ما عدا الشرك فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا. فدخل فيه الكبائر. وقال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. الشافعين جاء جمع، لأن الشافع قد يكون نبيا وقد يكون ملكا من الملائكة وقد يكون شهيدا وقد يكون من سائر المؤمنين. فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول: إذا نجى المؤمنون فإنهم يناشدون ربهم في إخوانهم، يقول: يا ربنا، الذين دخلوا النار، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فهذا بأمر الله جل وعلا، فلا يزالون يسألون الله ويناشدونه أن يخرجهم، حتى يقول لهم: اذهبوا فمن رأيتم منه فأخرجوه من النار. كيف يذهبون إلى النار؟ هل يستطيعون؟ أمور الآخرة عجيبة. قل: فيذهبون فيجدونهم يعرفونهم بعلامات السجود، لا تأكل النار أثر السجود في ابن آدم، والبقية بقية البدن تأكله، فيخرجونهم قد امتحشوا يعني صاروا حمما، يلقونهم على نهر الحياة، نهر في الجنة، ثم تنبت أبدانهم وتكون من أحسن ما يكون. فهذه شفاعة الشافعين يشفعون فيه. وكذلك شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنها متعددة، وكذلك غيره من الملائكة، وكذلك الرسل، فهم يشفعون عندما يأذن الله لهم. والشفاعة هي لله جل وعلا، ولكن الله يظهر كرامة من يشاء بأمره بأن يشفع حتى يظهر كرامته أمام الناس. فإذا أراد أن يرحم عبده المعذب أمر من يشفع، يشفع ليكرم بذلك وليرحم المعذب. عقيدة الشفاعة أنها كلها لله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. قل وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. أهل معرفته يعني أهل الإيمان الذين آمنوا به، لكن الشيخ رحمه الله يستعمل السجع ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نكرة يعني الذين أنكروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا، يعني أهل الكفر الذين خابوا من هدايته، يعني أنهم لم ينلهم فضل الله جل وعلا بأن يهدوا في الدنيا ولم ينالوا ولايته. فالولاية لأهل الإيمان، والكافر عدو لله جل وعلا، إن الله عدو للكافرين. وعدو مولاك يجب أن تعاديه، تعاديه، ولا يمكن تصافي عدو من تزعم أنك حبيبه، إن هذا من المستحيل. ثم دعا رحمه الله قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ومن لقي الله بالإسلام فهو السعيد. ثم يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. يعني إذا كان ظاهر الإنسان الإسلام صليت خلفه يصح أن يكون إمامك. وقوله من بر وفاجر، الفاجر هو الذي ارتكب المعاصي وصل الفجور الخروج عن الطاعة، ولهذا تسمى الفارة فاجرة أو فاسقة. فكل من خرج عن الطاعة صح أن يقال إنه فاجر. وقد يقال أيضا للكافر إنه فاجر، ولكن ليس مقصودا هنا، لأن الكافر لا يجوز أن يكون إماما لمسلم لا في صلاة ولا في غيرها. لهذا قال من أهل القبلة، فهذا قيد يجعل أن الفاجر هو الفاسق الذي ارتكب المعاصي. وقوله على من مات منهم، يعني أنه إذا كان ظاهرهم الإسلام تصلي عليه، وكل من في بلاد الإسلام فظاهره الإسلام فتصلي عليه بدون أن تستثني، كما يستثني بعضهم يقول اللهم من كان عبدك هذا مؤمن فاقبله وكذا وكذا إلى آخر، هذا من البدع، ما تستثني، يجب أن تدعو وتخلص الدعاء وتجتهد لعل الله جل وعلا يعفو عنه، لأن المصلين على الميت شفعاء يشفعوا له وهو بحاجة بأمس الحاجة، لأن عمله انقطع وانتهى ولاقى ربه جل وعلا في هذه الساعة. الصلاة تنفع، تنفعه شرعها الله جل وعلا لنفعه والحمد لله. ثم كذلك دعاء المؤمنين بعضهم لبعض ينفع إذا قبله الله جل وعلا. قد جاء الترغيب في الصلاة على الجنازة، من صلى على جنازة فله قراط من الأجر. إلى وما القراط؟ قال مثل الجبل، جبل العظيم. ومن تبعه صار له قراطان، قراطه في الصلاة عليه وقراطه في اتباعه، اتباعه في إلى قبره. فالمصلي يؤجر، والمصلى عليه أيضا ينتفع بالدعاء الذي صلي عليه. فهذا من شرعنا، والشرع خير كله، وجاء بما بنفع الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين لها المؤمنين بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.